الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاته كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة ومن قلبت تربتها ومن لم تنقلب ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لعموم الاسم وعموم العلة. أفرميت شيخ الإسلام بن تيمية رحمة خواله به غورستان المقبرة نقل قبر كشتابه هي جوازيت يدانية اگر گورستانەکە تازە بێ یا کۆن بێ، ئەگەر گوڵەکەیشی گوازرابێتەوە یا نەگوازرابێتەوە، مادام قەبری تیاما بێ، واتە دەستکاری کرا بێ هەندێکی لابرابێت، کوشن بکەوە بەر جادە بکەوێ، بەر ماڵ بکەوێ، بەر شل بکەوێ، مادام هەر گۆڕستانی پێبووترێەوە قەبریشی تیاما بێت، هەر گۆڕستانە هیچ جیاوازیەک نییە کە لە نێوانی ئەو قەبرەدا لەگەڵ زەویدا ئەگەر حائیلێکواتەوە جیاکەرەوەیە بێت ببێ یان نەبێت، هەنی بوونی دیوارێک لەبەر ئەوەی هەر پێوتێ مەقبەرە، ئیسمی مەقبەرە هەر پێوەیە گۆڕستان و عیلەتەکەیش هەر ماوە کە چییە کە ئەوەیە نوێشکردن لەوێدا درست نیە. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، بروي پیغمبر خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنتی کردوا لو کسانی که قبری پیغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام اكن بشوینی عبادت نوشکردن. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، شكي أشكلاك قرب يا غمران بيس نابت على نبينا وعليه الصلاة والسلام لكو لا شكان منته نابي بكيمو جرعاتو هروها دوائي برزيت. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واني كوتوانا درستني أن يجبك لغورستانا لبرأوي قلقي بيزبوا حتى زيوكا بيزبوا كشويني كيش بيزبوا درستني أن يجي تيابك ديت أو أنا زور دورن لا تيجيشتنيان لما بسي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد. باش نشتيكي دورنية ك أو قبر أن يكون القبر قد بني عليه مسجد مسجد تجي لصدر سكرابي حتى لجرو قبر كهرمابي فلا يصلى في هذا المسجد لو مسجد تاني وش ناكلت كذا كبيع غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزقودي دروس كر قبري تيهاب وقبرك أنا لابرت دريان قلش دريان هنا دواي أوا مزقودك أنا دروس كرت سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب هجي أوازي كينية كوا سواء كان خلف القبر لدواي قبرك أو أمامه قبرك لا دواء وبيت يا لبيش وبيت هیچ جوازی که تیدا نیه بلا بغیر خلاف فی المذهب، یعنی المذهب امام احمد رحمتی خواه لبی قبر گل دعات او بی یا لپیش تو بی درست نیه لوشی نده نیش بکیتی لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك دوم يابن كأمتكاني بيش إيوا شون قبري بيغامران وبيو شاكاني على نبينا وعليه الصلاة والسلام أكل بشويني عبادته سجده أنت يا عبرت بو أخوان أكبو أوان طبعا ناشر عيبو يو اشتوى مكان ألا فلا تتخذ القبور مساجد من نهي أوتان ليك رواه مسلم في صدو سيدو حديث جندب رضي الله عنه وخص قبور الأنبياء والصالحين بو فنبتابتي قبري بيغمران وبيغشاكان على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم رزات خلق الشيب وسر قبر أول واتخاذها مساجد أشد زيادة أو شنانة تائبتها كان مع عبادة كنا شكال قبر بها شايك لي ناش اللي سهم قبر الشيواب نزيقها مقبر الشيواب كان وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد هي جوازي كنية اگر مزگود شی بسرو درست نکره و تبینا هنوش کدی نپالیا ناشرعیه فهذا قد ارتكب حقیقة المفسدة التي كان نهی عن الصلاة عند القبور من اجلها اوی که وانیوش که لیوه دا او بحقیقت او ناشرعی انجام داوا که نهی لیکراوا ایوش بریتی لنیوش کدن لای او قبران دا تبر أو نهي لأكراه فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا كي هموش يعني كا نيجي تيا بكريت بي أو تلي مزقوت يعني شيني سجد بردن شيني عبادة كردن كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إخوة همو استزدوين أكريه مزقوت بس شيني عبادته هر شيني كوان يجيت يا بكري رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه وإن كان موضع قبر أو قبرين أقراتو شينك قبرك يا دوان يجيت يا بي هر مقبري وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لم يتناولها اسم المقبرة هندي لا شنكتوان إمام أحمد وتيان رحمة إخوان لبي قد نشكدن تيدا قد غنية لبري بيناو تليت مقبرة شكوت من لا اوان غنسي قبري تيابي اقل داني اقبت بيناو تي مقبرة دوان بيناو تي مقبرة برام رأي الراجحة وابوكا يقبريش بيت هل بيو تي مقبرة شوين آمدك لابي بويكا ومردوي تي دفن بكلي يق مردوي تي دفن بكلي مقبرة بيو تلي وليس في كلامي أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق ما محمد رحمة الله الفرق يوي نكده وأصحابه يعني لا هندي كان وابي لا أوين تروانية بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر كواتويك لا هندي أصحابي ما محمد الرواية تكلي أي صحيحني كافن ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عميق سكانيا يقتضي منع الصلاة عند كل قبر كدرسنين يشكدن لا يهر قبرك أبي وقد تقدم عن علي أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر إمامي علي الرزاق خالي به ليو الروايات كراك وتتمن يجنا كبل حمامة وأروها لا هيش قبركش فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه كواتن هيك حرامتي قبرك أقلتوا وهلوا أول شيء كوان نزيكي أو بيت ویکوا او شنه ایوی تیده لو جورا بیت یعن دیواری با دورا کرا بیت اوانا همو اگلتاوا که قبرو با گورستانی پیوتی دنوش کلن تیده درست نیه ولا تجوز صلاة في مسجد بني في مقبرة ودرسنيا نيشكدن لمزجوت يكدا كأو مزجوت الدروس بكري لنا وغورستانك غورستان نايفش مزجوت دروس بكري أو درسنيا سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا يكسانا تدرسني أجر ديواريش ببي ديوار ببيت مزقوتك جابك ولا قبرك ياخد آش كرابت جورة درسك لي ودواري بناكري ما مزقوتي. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز فمن الرواية أثرم إذا كان المسجد بين القبور وهتشوين تايبتي بكري بونيوش كردن يعني جوريك بيت لنوالي قبر كان بونيوجي تيا بكري لا يصلى فيه الفريضة نيوجي فرزي تيا ناكري أقل لنواني قبرك وهروها مزقو تكيش دا ديواري جبيبي فرخص أن يصلى فيه على الجنائز رخصتي يدك تنها نوي جنازي يا بكري كنوي جنازة ركوع سجدة تانية ولا يصلى فيه على غير الجنائز غير نيوجي جنازة هيج نيوجي كتري تانا كريت وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ركوان نيوجي نقروا كان قبر كان نيوجي مكان كقبل لبشان وبيت لقبلتان رواه مسلم نصد حفتاو دو أبو داود سيهزار دو سادو بستونو وقال إسناده جيد ونيوجي كدنيش نيوجي جنازة لبدا اگر پیشتر نیوجی لسر نکرابید و دفن کرابید مگر هاتو نیوجی لسر نکرابید دفن نکرابید او حکم شرعی اویا که بگیری دلیل که جنازه که لگورستان بر ندارو ندارو گورستان نیوجی لسر بکن دوائی او بیهندن او گورستان که دفن کری ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك احتمل عدة أوراق أقول قصي زانين هم نقل بكين أو شن لا برئي ابن وسلي فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك هو الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما تزانا يا رحمتي اخوان لبي رنا كرتاوا بونه هي لكراوا لبينا هي كسره كشي بورو شون تي اد تو ايلي انا بارتو سجدان بوبلي طوافك اللي بدوري قبري انا وعبادة انجام دان لبدا بو غيري اخوا بو مردوكا كما هو الواقع والله المستعان يعني واقعي امري خالكي لا شوينا كانا لزربش أن كان لسر الزوي أوي وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم لدواي زانا يا رحمتي خوان لبي و زانایش که واقصی ور بیلیت چی روی داوه؟ اناسون کثور فی اناسون کثور فی ابواب العلم بالله اضطرابه کسانه که بوچونیان دش بیکه بوچونی دش بیکیان تیا درست بو یعنی بوچونی خودشان بوچونی که جاوازی هیا في أبواب العلم بالله وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابه وتبرديك زور بقوة لبين أوانو ولبين تيغيشتنيان لو دينيك خواهي رومي هربان في أغامري في أناردو صلى الله عليه وسلم يعني دور كوتونة أوا لإسلامك پرده که گوه لنیوانی اوانو لنیوانی علم نافعه دا درست بوه فقیدو نصوص الكتاب والسنة بقیود اوهنت الانقیاد هنده مرجعان بحث کردوه بو قرآن و سنة اوانی که نهی اکالوه او جوار مرجعان وان کردوه خلکی و خوشیان، خوشیان و خلقیش گرایل نبن با حکمکانی قرآن و سنت. و غیرو بها ما قصده الرسول صلی الله علیه وسلم بالنهی و اراده. او مرجانی که اوان باسیان کردوه گوریوی انا مبسته که پیغام صلی الله علیه وسلم فکر اوان نهی لیا کردوه مبستی بو. فقال بعضهم لو أن هذه كانوا تيانا النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة وتيانا أو نهيانيك وهاتوا كدروس نيا بناء دروس كدن لسر قبر كان ما بس بي أو قورستانانيك رقي خلق يعني خلقي بيع الروت واني كوا كون اوياك هيج بالقيل سلقسني والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات روتي انا بويا درسنيه لبروي او شينا بيس ابيت بهوي كيمي مردوكانو فلا شك ارزيتو دوايوا وهذا كله باطل وانا مخصبت هذا يعني ولو شنا بيس اقراتو هيج بيسي اقنبو كواتا بقصي اوان اوان دروس نجتيابك او مرجانيك اوان دان ناوا او اياتو حديثانا لايش خستوا فكو مالا مرجيك اخوان دان ناوا كهيج بيواندي بتشيوانيا بقرآن وسنتواني يعني اوان او بوين اهي لياك راوا لبريك او كاتا ان برسن خويس انا برسيت شو انا برسيت اوني تشلي بارتو اوني تشلا بالاوني جاكات اوني روزان ديالي كردوا خاك تشلي بارتو بويكوا خوان وطني مراد ان حاصل به او يكوا بس انا دسيان بكوي كاتا معلم بتالا منها انه من القول على الله بلا علم هو حرام بنص الكتاب فقصيواني كان بنايو إسلام ويك ببيوك أخوة يرومي رابانش تيواي فرمو بي نيوتو لا بالبيسية تي نبديك ريقية نبديك كونة هاني تياني أوش حرام بنصي كده ولا تخفو ما ليس لك به علم ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه كو تقل بقصيوان بي أوان بلعنتك ناكو ونابت نهي كان ليبك لي كهمو نهي كي شيت يداهاي تندو تشيت يداهاي شقدق كدنا وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجيسة فعليه لعنة الله شو مانعك هي كبوتلت هل كسينيوش كالشيني كي بيسا لعنتي خوالي ويلزم على ما قاله هؤلاء أم خصاني أوان شيء أجيني أو أجيني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة سكاني أوان أو أجيني كبيا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم لهي كردوا وإلا تكي باسنا كردوا بوشي درسني سكي أوان وأجيني وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم أوي بجيهش توا بقصكي أوان أوي بجيهش توا يا غمر خاصة صم كأمة دعاء خيروني بكنا وبخلك وبعد القرون المفضلة والأئمة دعاء قرن الصحابة وتابعين وأتباع تابعين زانا كان أم جاء أمة خيل كابا تزكابا شي برون كناوي وهذا باطل قطعا عقلا وشرعا مش قصي كي بتال أما كل شرع وكل إنسان عقليش لما يلزم عليه شو أم قصي أوانات شيء أجينه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ قصي أوان أو أجينه كبيا غمري خاص صلى الله عليه وسلم نيتواني يروني بكاتو يعني كم ترخم ولا رونك النودة والعياذ بالله وهذا من أبطل الباطل وهتأوق أويك وبطالة أملهم بطالت ليك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين يا غمري خاصة أويك في إزوال الذين أروني كرتوا وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد أو توانا أيك خاجر مهربان بخشيوتي ببيا غمر صلى الله عليه وسلم أو دين حقي رون كرتوا كهيش كسناتو أن أعروني بكاتوا فإذا بطل اللازم بطل الملزوم كخسكاني أوان بطالبو كواتأويشي كأوان حكمي لسل داناوا حكمك شان بطال ويقال أيضا هلوها أو تريت هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد هذا أولى عن الكذنو وهل وها النهي زوريك وهاتوا أو بوك سانية كبتش نشيب كان قبري في غمران بكان با عليه الصلاة والسلام بشويني عبادة بوخيان وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيره بلهم لهندي الدليل تلاهاتوا كتان بها يا غمراني وصالحيهم يا شكانشا فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء أجر مسألة أو به كوتا أو تشيا أو قبر يا غمران ناقلة لكون أسادهم طارية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبوره أجر بقصي أو عن بيت كوتا دروس لاي قبل بيغمران أن يجبكري عليه الصلاة والسلام بو لبري لا شيء بيغمران على نبينا وعليهم والصلاة والسلام وكتشيوايا وكور وجوا كمردوه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أساد الأنبياء بيغمران وافن صلى الله عليه وسلم خي يرمي ربان حرامي كدو لسال زوي لا شيء بيغمران بخوات وهذا بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شون مردون إيسيش أو مونتو هيج قران كاريكي بسالة ناتو كواتاوان لا شيء نافوتي كلا شيء نافوتي وكو كاتي مدني وابي أقرب أقصاكاوتي لبركوا كان بوية درسنية چونك لا شكاء فوتي وكيما كات كيما جراعاتو شوري أو درس به إخوي بيغمران أو يبسل نايت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كواتب أخصيانا بالله يدرس بينا يشكري أي يدرس نخير إبرو بيغمران صلى الله عليه وسلم كفمي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد إخوة أنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لا شك أن نرزت أو علتي أوان باسنا كدو علتي كي بطالة هذا لابد في سيتي أو قبري بيغمرا ناقرة على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقال ويشا ترسني لبدا شي بكري نيوش بكري وبكري بشويني عبادة. فإذا كان النهي عن اتخاذ مساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص هو دليل سريكة وقبل في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام درسني بكري بشويني عبادة. علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقواله كوات علتك أويك زانايا رحمة خلال باسيان كردوا ك لعنت كدن وهروعه الشدة بوشيا بو أويك و سرنك يشيد بوشي بخابرات إلا تكاويك سرك يشيد بوشيرك غلو وروشون تياند. والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحج الحملة حقك ديارة بلغة كان أشكراية وبشيويك تواوي رنكرا وتواوي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل أو يكفي غمر باسي كله صلى الله عليه وسلم هل كسكا مزگوتی درست بکات بینا بید یا شوین تایبتی بکات عبادتی تیا بکا بلام لای قبری پیاو چاکک کارکی کارکی ناشرعیه لعنتی لکراو با کسکا نیتی شی باش بی بلام من نیتم غلون نیه نیتم عبادت انجام دان نیه بو غیری خواه نالم لمشینا قبول لشن اکتی چا قبول نیه اگر او بیانوانش بیت او بیانوکانی بطال با نیتی شی باش بی نیت باشی قصو کرداری خراب باش ناکد تو نیتی شی باش بی بعدم قصکت خراب بو کردارکت خراب بو پیدت خراب بیت نیت باشی نابید کوه که برای بشت زیب که بلا من نیتم دزی نبو ای مالکه فقیره بو اوانمه درست اشتی باب که نخیر ولو صحت نية الفاعل أعمال وأقوال أبي موافق شربي. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك نهي التماثيل قومي نوح كأوان كد وهروح شدة درباري وكهاتوه. الثالثة العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم يعني بندو آموشقاري حكم لو ورقلي كبيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم شنو بزوري باسي كردو روني كردو ولا سرتا بردوام فاشن بينج روش بيش مردني لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ولك هذه السلام الجيشة هربها مانشيو كواتبه واني بيشو نوستاوا بيغمري خاصصم كبر دوام خلقي أقدر كأوانكا بينج روش بيش مددي هم لسلام الجيشة تأكيد يسر أوكلوتو إسي السيد كبزانة أو قبرانة شونا برسلت حيث ولاتي النية إلا أويك أشكرابة سعودية لدركة باقي والله تكان هرهمي قبري تيايا كخلقية برسيت الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر ألا فلا تتخذ القبور مساجد وهو قبري خوشي نهي ليك الدواء يا قوم صلى الله عليه وسلم فيش أويك قبرك يشي ببي فلا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد خوي نبينية عليه الصلاة والسلام بلي كواتب فيش أوي خوي شي بمري يا قوم صلى الله عليه وسلم نهي كدوا أو نهي قبر خوي شي قلتوا فيش تنب ويش تنمر دوا يا قوم صلى الله عليه وسلم كنهي كدوا لقبور الأنبياء يخوي شي قلتوا الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. أول شيء نكوتني جلكو جاورة كاشلا قبران يشكت. يا مزجوتي بسرو درسك. السادسة لعنه إياهم على ذلك. يا غمري إخوة صاصم لعنتي ليك دول. نسأل أوه نسأل كاران. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. ما بس في غمر أبي صلى الله عليه وسلم كأجدار إيما أكاد وتأمتك كبوش وكار أنجام ندن لايك لا قبري في غمر صلى الله عليه وسلم تابدي كان بنرجو بعبادته. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره بوي قبري في غمر نبر سريت صلى الله عليه وسلم بوي لبقي دفن كراه. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا وتنويج لبابك باز جوري جنبه باب نايشي بسرون كرابت. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة. خرابتين خلق أوان الكاتك نشاني قوري قيامة أوان زندون وأوانيك الشيك أن تأخذوا قبور أنبياء مساجد إشارة أبو حديث. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته كواتب يا غمري خاصم هو كاركاني باس كدو أو هيك هو كار سريك يشبو شريبو قبر يردان عبادة كدن لا قبر بيش روداني ولكوتاي شابها من شوى هالنهي لكدو. الحادي عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس بينج روش بيش مردني ليك لو تاري بيغمر صلى الله عليه وسلم الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل بدع كرد دو طائفة كخرابتين أهل بدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة بل كوهن لزانه وتوانا أولا حفتا ودوكنين وتكافرا وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد أو أن يكم كذبون كعبادة يعني لا قبر كان أنجام دا ودواء ومزقوت يعني بصر ودرس كرد قمز يعني بصر ودرس كرد أو أن يكم كذبون كأو الشركان هنا ناو أمة إسلام. الثاني عشر ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع فاتب يا غمري خاصة الملكاتي سلامرقا كان راحت بوا فارتش قماش قيدا بذا من شاي ودوايا وكان راحتك لا أشو لا يأبرد أشد الناس بلاء الأنبياء لها مخاكي زياتل فاقروا مهربان يا غمران انتاقي كروتو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهي الصحابة رزي خالة فملكاتي نخوشيا كدسي أنا أخصصر أو فشاكي كدابي بخويا وكل يفيا وكوبة تانية فما هسما بقرماء كله سر أوشو قلت يعني في خمسة صمتو نار راح تهكت زورة يعني زور قرماء لاشت فما بلا يموي يعني خواهي قروا ميربان دوقات تحقيق نوتوا بأجري دوقات شور بقر نقل سر شيء لسر يقابل خراب والعياذ بالله نا وباداش زيادة وتحقيق نوشة بأمت أوان وابن كوات أمتي أجنا راحتي هبو واجب لسي صبر بك وكشون أوان صبر ينكتو. الثالث عشر ما أكرم به من الخلة كخوي يرمي ربان كديوتي بخليلي خوي وكشون إبراهيم كلوبا خليلي خوي. الرابع عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة كوات الصراحة يداها كخلة بليك برستلة محبة. الخامس عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة كبيا غمري خاصة صملكاتي نخوشي سر مريا أمري كرت بالصحابة رزي إخوان لبي أمر بكن يعني بأمري من بأبو بكر إمامة بوك أو بجلس لك أفضل الصحابة لا يبيا غمص صم أبو بكر بو رزي إخوان لبي. السادس عشر الإشارة إلى خلافته الحاك دنو بردواموني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كأبيت أبو بكر نيجي عن بوبكا ئەو ئشارەتێکی تێدا هەیە بۆ ئەوەی لە دوای پیاغەمبەر صلی الله عليه وعلى آله وسلم یەکەم خەلیفە لە ئیسلامدا ئیمام ئەبوبەکر صدیق بێ رضی الله عنه و هەروایش بوو. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.